راحت ونقضت شغلت سنين بهواك بهواك لوعت وضيعت وقلت فداك فداك لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يامال يامال علي مين هتسل عليا لو صرت غلواني بعده تسلمي ليا بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قولي ليه